ولو كانت السماوات والارض حلقة لقصمتهن لا اله الا الله. وعليكم بسبحان الله وبحمده فانها صلاة الخلائق وبها يرزق كل حي. وانهاكما عن ثنتين عن الشرك وعن الكبر. هذه وصية نوح، وصية بالتوحيد وايضا بالتسبيح، ونهاهما عن الشرك والكبر، وكلاهما متلازم، والكبر اوسع بوابات الشرك، وقلما يتكبر انسان فينجو. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بثلاثة ايام قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. ثلاث مرات يقول الا اني انهاكم عن ذلك. فهل الامة انتهت؟ ما انتهت. عكس الليلة الختامية للبدوي 4 مليون يشهدون الليلة الختامية، الحج 2.5 مليون بيطوف حول الكعبة، 2.5 مليون اللي بيطوف حول البدوي او بيذهب عند البدوي 4 مليون، عند الدسوقي 2 مليون على الاقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى، لان هذا سلمة في التوحيد، ان يذهب رجل الى مقبور لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، شاء الله يكون افضل الخلق، شاء الله يكون الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، مات لا يحل لاحد قط ان يذهب فيطلب الحوائج منه، ولا ان يطلب غفران الذنب منه، ولا ان يطلب تفريج الكروبات منه. مش معنى ان الميت صالح ان انا اروح ادعوه، هذه ما لها علاقة بتلك. قال الشافعي رحمه الله: لا يجتمع مسجد وقبر في دين الاسلام. تجريد التوحيد يقتضي ان نفرد الله عز وجل بالرغبة والرهبة. فآخر وصايا عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بثلاثة ايام، وفي بعض الروايات كان يضع الخمرة على وجهه ويرفعها شدة ما يعاني من سكرات الموت، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذات، اي لولا هذا النهي منه، ولولا هذا اللعن منه، ابرز قبره، كنا ابرزنا قبره وعملنا عليه قبة، لكنه خشي ان يتخذ مسجدا. فدي اخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لانه قضى حياته كلها دفاعا عن هذا التوحيد. فملخص حياتك بالكامل بتقوله في اخر كلمتين، اخر كلمتين قبل ان ترح. فالذي شغل بهذه الكلمة في حياته، وحياته كلها كانت تدور حولها، يكون من المكافأة له انه لا يغادر الدنيا حتى يتكلم بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ولا اله الا الله اثقل من الجبال الرواسي. بسبب هذه الكلمة خرجت من دارك، وفصلت من عملك، ووضعت في المعتقل، وعلقت كالذبيحة لاجل هذه الكلمة. ما ساومت ولا بدلت ولا بعت. فلما يكون حياتك كلها مرهونة بهذه الكلمة تعظمها وتعلمها اولادك، وكل حياتك جيئة وذهابة مربوطة بهذه الكلمة، يكون من المكافأة ان يذل بها لسانك وتنطق بها، بخلاف ما اذا كان لسان حياته كلها منبعثة من هواه، كلما خطر له امر انطلق اليه. لا اله الا الله اللي هي الامانة التي اشار اليها ربنا تبارك وتعالى في قوله انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. الامانة اللي هي لا اله الا الله بتكاليفها بمقتضياتها، فالسماوات والارض والجبال يشفقن من حملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لانه لم يكن يدري قدرها. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج لما فرض عليه ربه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل نزل فمر بموسى عليه السلام فقال ماذا اعطاك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال سر ربك التخفيف، اني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة وان امتك لن تستطيع. شوف يقول اني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، واعرف ان من سمات العباد انتساخ العزائم والنقوص عن الواجبات والفرائض ولا يكاد يثبت فيها الا مريد لله عز وجل. كان ظلوما جهولا لم يقدر حجم المسؤولية، وبدأ يتخلص منها شيئا فشيئا ويبحث عن الحيل ويبحث عن الرخص ويذهب الى اشد الناس تساهلا يسأله في الواقعة التي لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر. ليه؟ لانه يريد فتوى معينة، فيذهب لامامه خطيب مثلا او يذهب لمقيم شعائر ليس بعالم عشان يقول له انا قلت لمراطع انت طالق وقلت لها انت طالق بس كنت زعلان وزهقان والعيال والتشرد والكلام ده اعمل ايه؟ ابص لابنك شوف لي حل. يوم يصعب حاله على الغبي اللي هو تأتي يوم القيامة شايل المسائل الكتاب كلاب وارجعه الى امرأته فاستمتع بها وهو اللي يسعى، فيفتي ان هو يدفع 30 جنيه، يدفع 10 جنيه، يدفع 5 جنيه ويرجع لمراته. ليه؟ لان هذا الرجل يريد فتوى، فيطوف على من لا يعلم، لا سيما اذا وضعت في اعتبارك اختلاط الازياء واختلاط الشكل والسمع، وان اهل العلم الحقيقيون هم المبعدين والذين لا يعرفون شيئا هم المقدمين، هم اللي بيتكلموا، هم اللي ماسكين الميكروفونات والتلفزيونات والفضائيات، هؤلاء جميعا هم اللي بيتكلموا وهم اللي صوتهم عالي، انما اهل العلم حقا هم اللي متهمين بالارهاب والتطرف. نفس الكلام القديم، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون، نفس الكلام تقريبا مع تطويل العبارة احيانا، لكن المؤدى واحد في النهاية. وعلامة ذلك انك بتشوف اهل العلم، يعني مثلا الشيخ السابق رحمه الله، هذا الرجل الذي مات ولم يتكلم عنه احد، مع ان تتقي السنة لا يكاد بيت يخلو منه، فكان المتصور ان يكون الرجل له من الحفاوة في موته مثل ما لكتابه من الحفاوة، كل بيت تقريبا في كتابة السنة. يموت الشيخ سيد ثابت فطير لا احد يتكلم عليه ولا ينوه به، يمرض ممثل وهذا للعلاج على نفخة الدولة، ويتصل به من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول يتصل عليه ويأتي في المطار يقول ده التصريح الاتصال الفلاني ده عندي انا اموت بعديه. خلاص هو ده كل حاجة في حياتي. وانا كنت ميت ام. فانت لما تنظر الى الدنيا وكيف استدارت فلا تستبعد ما نحن فيه من الضنك وما نحن فيه من الهوان. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلا بد أن يقوم الناس بواجبهم. كنت عايز تتشرف بأنك أنت تنطق بهذه الكلمة المباركة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها أرسل الله الرسل. هي لا إله إلا الله. كنت تريد أنك أنت تتشرف وتحظى بها وأنت بتموت؟ فلا أتصور رجلا رماها خلف ظهره يمكن أن تذل له أو أن ينطقها لسانه عند الموت. لازم يكون اتبهدل بسببها وتعب بسببها وتشرد بسببها. ولم يغير ولم يبدل ولم يهاجر بالضوابط الشرعية المعروفة. على الأقل إذا عجز يعلمها أولاده، يعلمها لأولاده، وقبل أن يموت يقدم لهذه الأمة هذه السلة من الأولاد عشان يجاهدوا ويحملوا هذه الكلمة. فالقصد يا إخواننا الوصية هي مختصر حياة المرء، تبين لك كيف قضى حياته السالفة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حضنا على الوصية، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء او له مال، روايتان، يوصي فيه لا يبيت ليلتين، وفي رواية عند مسلم ثلاث ليال، وفي رواية عند ابي عوانة ليلة او ليلتين، الا ووصيته مكتوبة عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فابن عمر ما ترك الوصية منذ سمع هذا الحديث. واهل العلم على قولين في المسألة، منهم من اوجب الوصية كأبي مجلد والزهري وإسحاق بن راهوي وداود بن علي بن جرير الطبري أبو عوان الإسرائيلي في المستخرج على مسلم، هؤلاء مالوا إلى وجوب الوصية، وبقية الجماهير من أهل العلم مالوا إلى استحبابها. ولا يشترط أن تكون مكتوبة، بل يوصي لو أوصى وصية شفوية لأولاده أو لامرأته يبقى وصى، لكن الكتابة أقوى، الكتابة أقوى. فلربما ذهل المرء الذي يسمع الوصية ذهل عنها في حياته، لا سيما أكثر الناس كل ما تيجي توصلك ربنا يطول عمرك، أو ما تيجي تقول لمراتك أنا لو مت مت ربنا يطول عمرك، كف من بوق يومي قبل يوم، ما يعرفش راجل كلام ثلاث كلمات، فيفضل طول حياته مش عارف يقول، مش عارف ينطق. وهذا مأخذ سجله الله عز وجل على بني آدم. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مش عايز تجيب سيرة الموت أبدا، تحيد دايما هربان، مش عايز تنطق كلمة، مع ان هو لو تكلم بها وعمرها لسقط كثير من الخلاف. اول ما اعرف ان انا ميت، وهي اول ما تعرف انها ميتة، نلم الضوء في ذهن المسألة نعيش لو احنا تحققنا بهذه المسألة. لكن طول الامل هو الذي جعل مشاكل تسكن في البيوت. فالقصد ان غلب على الناس اهمال الوصية الشفوية بسبب ايه؟ ما تسويش. فالكتابة اقوى. انت ممكن تقول كلام شفوي لا يستوعب، ما الكلام مش عاجب الست، مش عاجب الولد، مش عاجب الام، فانا الاقوى ان انت تكتب ايه؟ تكتب ما تريد من الوصية. وهذا ابرأ للذمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه، حمل اهل العلم هذا الحديث على اهماله لذلك، على انه يعذب ويؤاخذ لانه اهمل ان يوصي اولاده او يوصي امرأته ان لا تفهم ما حرمه الله عز وجل عليها، فاهمل ذلك فعذب في قبره. اذا كنت انت مش عارف تقول الكلمتين دول اكتبهم يا جماعة، الوصية بتاعتي اهو، تضع الوصية في مكان معروف قبل ان اموت نكتبها، قبل ان ادفن تنكتب هذه الوصية، ان في شك متعلق بما قبل الدفن وفي شك متعلق بما بعد الدفن، لكن الوصية على يعني ادنى الاحوال مندوب اليها كما ذهب اليه الجماهير من اهل العلم. ومن اراد التفصيل لان المسألة فيها اخذ ورد في الادلة فهني نراجع كتب ومنها مثلا فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقوه اللبن فخرج من جرحه وعلموا انه ميت ودخلوا عليه قالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف. فقال رضي الله عنه الذي كان مشغولا برعيته، مشغولا بإقامة الحق في هؤلاء الرعية، يعني عثمان بن عفان كما في مسند الإمام أحمد لما جاء له عبد الرحمن بن عوف وقال إن الناس بيعيبوا عليك أنك لم تقتفي سنة عمر، قال أما سنة عمر فلا أطيقها لا أطيقها. كان عمر عالي العزيمة للغاية القصوى، قال انا لا اطيق هذه السنة. قالوا له، وليس هذا في مسند احمد، قالوا له ان عمر كان يقسو على رحمه في ذات الله، وعثمان رضي الله عنه قرب ارحامه، قال عمر قسى على رحمه في ذات الله وانا اصل رحمي في ذات الله. فهي هي يعني البغض في الله يساوي الحب في الله، ولكن شتان ما بينهما، هذا حب وهذا بغض، لكن الذي جعلهما في المنزلة سواء انهما في الله، مع ان ده شرق وده غرب. فعمر بن الخطاب كان قويا وكان حازما، ويكفيك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن ابي وقاص الصحيح قال استأذنت على رسول الله صلى الله، استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب، يعني اختبأ وراء الايه؟ وراء الحجاب. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فقال اضحك الله سنك يا رسول الله، اي لا زلت مبتسما، ادي معنى الايه؟ معنى الكلام لا زلت مبتسما. مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه اليهن عمر وقال اي عدوات انفسهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم انك فظ، وفي الرواية الاخرى انت افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت في بعض الكتب لبعض الباحثين انه انكر رواية افظ واغلظ على اساس انه ليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاظة ولا غلظة، فيقال انه لا مجال لانكار الرواية الصحيحة بالجهل بتأويلها، بل ينبغي على الوارع ان يقول انا لا اعلم توجيه هذه الرواية ويسكت. ليه؟ لان في غيره من اهل العلم عنده تأويل لها، وهو لو يعني كلف نفسه ان هو يقرأ في كتاب او كتابين لا انجلى له الامر، ليس في هذه الرواية مطلقا ما تخوف منه هذا الباحث؟ ان افضل اغلظ يبقى الرسول في فصاد الغلظة. بنقول ان افضل اغلظ محمول على معنيين. المعنى الاول ان افعل التفضيل خرج على غير بابه، خرج على غير بابه. مثلا يوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يبقى الذي يدعوننا ان يدعونه اليه حبيب والسجن احب، ما تنفعش عشان يقول افعل تفضيل يبقى حبيب واحب فض وافض، يبقى هنا ايه احب الي مما يدعونني اليه، يعني يعني يعني الزنا حبيب لكن السجن احب، لا، لكن رب السجن الي الاحب مما يدعونني اليه. خلاص افعل التفضيل قد يخرج على غير باب. المعنى الثاني انه نعم في فظاظة وغلظة لكن على اهلها، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، ادي وجه الغلظة في الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما مع قول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده احدا قط الا ان تنتهك محارم الله. يبين المسألة كلها مرهونة بايه؟ بالانتقام لله تبارك وتعالى. فما فيه صلى الله عليه وسلم من الفظاظة والغلظة فهي متجهة الى من يستحق ذلك، وهذا هو عين الرحمة. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، كان اللي هو يرمى بوردة لا يرمى بالسيف، واللي يرمى بالسيف لا يرمى بوردة. اذا وضعت هذه مكان تلك كان قبيحا، فالشدة في غير موضعها قبيحة واللين في غير موضعه قبيح، والعكس بالعكس. فقلنا نعم انك فظ او انك افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ايها يا عمر او ايها يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا فلقيك الشيطان الا سلك غير فجك. فلما يكون الشيطان بيترعب من عمر، بيخاف من عمر، مش عايز يقابله في سكة برغم ان هو لا يرى، يعني هو لو مر من جنب عمر الخطاب لا يراه عمر، واخد بالك؟ ومع ذلك انه مختفي ولا يرى ولن يراه عمر، ما يعرفش يمشي، ما يعرفش يقابله في سكة واحدة. هذا ليه؟ لانه كان شديدا على نفسه قبل ان يكون شديدا على غيره. نحن لا نحفظ مطلقا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف ما دعا اليه مطلقا، ولا دعا الناس الى شيء وعمل غيره، هذه لا نحفظها ابدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك اول ما قالوا استخلف اوصي يا امير المؤمنين استخلف، قال ما اجد احدا احق بهذا الامر، اي بالخلافة ان يكون خليفة، الا هؤلاء النفر او الرهب الذين هي دي بقى ايه، هو ده مربط الفرس كما يقال، وهذا هو قدر الانسان، الا هؤلاء الرهب او النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. اذا قيمة كل انسان بقربه من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعرف قدره، اذا ابتعد كل ما يبتعد يخف وزنه، كل ما يبتعد يخف وزنه. ثم سمى ستة، والستة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة على الخلاف في عبد الرحمن بن عوف وابي عبيد بن الجراح. ومن حزمه رضي الله عنه انه قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء، ابرأ للذمة وابعد عن المحاباة. يعني عبد الله بن عمر يشهدكم يقعد معاكم كهيئة التعزية له ابو مطعون، واخد بالك؟ فهو لما يجلس مع هؤلاء يتعزى وتخف عليه المصيبة. لكن اشترط عمر الا يكون له من الامر شيء، فلا يقال له اترشح للخلافة، ولا يقال انت خليفة ابيك كما هو حادث في دنيا الناس اليوم. ولن يمضي وقت يعني طويل الا وسوف تتحول هذه البلاد الى ممالك صغيرة والى عزب، والى عزب. يعني مثلا يموت واحد نغير الدستور في 3 ساعات. ليه؟ لمصلحة مين يعني يغير الدستور؟ عشان ابن فلان ياخذ الرئاسة من بعد. هذا ادعى للتهمة. فرضي الله عن عمر الذي برأ نفسه حيا وميته، وهو حي ابن عبد الله بن عمر ما عرفش تاجر، عرفش يشغل فلوس. لما اشترى ابقار وانعام بماله الخاص، وما علم عمر الخطاب بهذه الخطوة من عبد الله بن عمر. ففي يوم من الايام رأى انعاما سمينة وناوية، فعجب المنظر، ايه دي بتاعت مين؟ دي بتاعت عبد الله بن عمر، عبد الله ابني. قالوا نعم. فارسل له في الحال، قال له ايه ده؟ قال ابتغي بمالي كما قال دخن دخن. ابن امير المؤمنين بهيم رايحة، بهيم جاية، ها؟ بهيم ابن امير المؤمنين لا حظوة برضو لها قيمة. قال عبد الله بعها وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. ما احد يستطيع ان يطعن في ذمة عمر طالما انه استبرأ هذه البراءة ورفض على ابنه. وكان يقول لاولاده وارحامه ويجمعهم ويذكرهم دائما بهذه الوصية، يقول لهم ان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم، فوالله لا يأتيني احدكم قد قارت يعني ما نهيت عنه الا ضعفت عليه العقوب. بسبب ايه؟ بسبب ان الناس ينظرون اليهم كما ينظر الطير الى اللحم، يعني هم قدوة. فعمر الخطاب ينهاهم تماما عن الدخول في الشبهات صيانة لهيبة الدولة، لهيبة الدولة. كل ما الامير يتقي الله عز وجل بينها وبين نفسه، يضع الله عز وجل لأوامره من الهيبة في نفوس الخلق. انا كنت مع بعض اخواننا في بعض الدول العربية وهناك في السعودية، والمشايخ مشايخنا هناك افتوا بعدم جواز قطع اشارة المرور. لا يجوز لك ان تقطع اشارة المرور حتى لو كان الطريق المعارض خالي. فكنت امشي مع اخواننا، نرجع من محاضرة مثلا الساعة 1 بالليل الساعة 2 بالليل. في هذا الوقت ما تكثر سيارات في الشوارع، ووصلنا للإشارة احمر يقف، مع انه لا يوجد على مد البصر لا في الطريق الذي نحن فيه ولا في الطريق المعارض اي سيارة. قل يا اخي امشي، تعرف ليه؟ هي الإشارة اصلا معمولة ليه؟ عشان ما نخبطش البعض. طب دلوقتي مش حد، امشي. يقول لي لا. ليه؟ يقول لان علماءنا افتوا بعدم جواز ذلك. انا الحقيقة كنت اعرف هذا، وكنت انكشه بس عشان خاطر ايه يقول لي الكلمتين دول، لانني كنت اسعد بها، اسعد بسماعها. يقال لا تفعل، لا تفعل هذا. طب ايه اللي يخلي هذا الانسان يقف؟ ان العالم بتاعه محترم، نعتبره من المخلصين، عشان كده وضع الله عز وجل لفتوى هذا العالم من المهابة والجلالة في نفس السامع انه يقف الساعة 3 بالليل او الساعة 2 بالليل حتى لا يأتي الإشارة، لان الشيخ قال له لا يجوز لك ان تفعل ذلك. وهذه من عاقبة الاخلاص. اي رئيس عمل يشوف الموظفين بتوعه يخونونه ويلعبوا به يعرف انه لم يصلح ما بينه وبين ربه. لو اصلح ما بينه وبين ربه لاصلح الله عز وجل قلوب الرئيس الذين يعني يقصهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء، ليس له من الامر شيء. وكان عبد الله بن عمر بطبيعته ينفر من الخلاف، ولذلك في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزل عبد الله بن عمر الفريقين جميعا، وسعد بن ابي وقاص ايضا اعتزل، محمد بن سلمة ايضا اعتزل، ولا فيه من الصحابة، حتى ان سعد بن ابي وقاص خرج خارج المدينة خالص بعدا عن هذه الفتن. وعبد الله بن عمر كما تعلمون من ورعه ومن يعني التزامه بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما حرفيا نحن نعلم عنه الذي يجعلنا نعلم انه لو عرضت عليه الخلافة لذهب فيها. ثم نص عمر بن الخطاب على واحد من هؤلاء الستة، قال ان اصابت الامرة سعدا فذاك، والا فليستعن به ايكم ما امر فاني لم اعزله عن عز ولا قياس. انما قال عمر ذلك ردا لاعتبار سعد، لانه كما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال شكى اهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي. فلما وصلت الشكوى لعمر الخطاب من واجب الحاكم الا يقول لا هذا رجل انا اعرفه بالديانة، ده خال النبي وده احد العشر وده كان ربع الاسلام في يوم من الايام، من الجاهل الذي يقول انه لا يحسن يصلي هاتوه خلينا نعاقبوه؟ لا، طالما شكوى وصلتك لابد ان تحقق فيه، حتى لو كان الرجل نبيلا فانه برغم نبله غير معصوم من الخطأ. فارسل اليه فقال له ان اهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا انك ما تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي. فيوم يسأله كيف تصلي بعدما شاء وكان ربع الاسلام في يوم الايام، ويقول انا اول من رمى بسهم في سبيل الله. ويقول ايضا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رأيتني سابع سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر، ثم تعذرني بنو اسد على الدين. لكن من واجب عمر ان يقول له كرجل مسؤول ويعلم انه موقوف بين يدي الله وسيسأل عن كل فرد ولي عليه، فطبيعي ان يقول له قل لي كيف تصلي، اوصف لي صلاتك كده ما اعرف انت بتعرف تصلي ولا لا. قال اما اني لم اخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانني اطيل اركض في الاوليين واحذف في الاخرين. اركض من الركود يعني اطول، يطول في الركعة الاولى والثانية، ويحذف يقصر يعني في الركعة الثالثة والرابعة. فقال له عمر ذلك الظن بك يا ابا اسحاق، وهذه كنية سعد بن ابي وقاص. ثم ارسل المغيرة بن شعبة واخرين يسألون اهل الكوفة عن سعد، فما مروا بحي من الاحياء ولا مسجد من المساجد الا اثنوا على سعد خيرا، يبقى كده النتيجة كام؟ 100%. كل حي يمدحون ويثنون عليه، كل مسجد يمدحون ويثنون عليه، حتى وصل الى مسجد في حي من الاحياء بني سعد، فاثنى اهل الحي خيرا واثنى اهل المسجد خير غير رجل واحد. يبقى النسبة كام؟ 99,999 من 1000. خلاص. والاستثناء اللي احنا استثناء ده ممكن ناخد نصه كمان لصالحنا، يعني الكوفة كلها عن ذكرة ابيها ليس فيها شاك من سعد غير واحد. يعزل سعد ولا يبقى؟ يبقى. يبقى ليه؟ لان واحد فقط. وطبعا اجتماع اهل الارض كلهم على واحد مستحيل. فلما الجماعة اللي هم بقى بيعسسوا بقى على اخبار ساعة كانوا يحلفوا الناس، نشدناكم الله ان تقولوا الحق، اللي فضلوا حاجة يقول. فواحد قال له طالما انك حلفتنا بقى انا هقول. قال اما اذ نشدتنا الله، والله حلفتنا يعني، فان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ما خللوش حاجة، لان ايه اللي فضله؟ فقال سعد اللهم، قال سعد انا اني سادعو بدعوات اللهم. وشوف بقى الصحابة المؤدبين، ما دعاك عليه مباشرة ولا برا نفسه. قال اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، شوف الاحتراز، قام رياء وسمعة، فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. كانت النتيجة ان عمر بن الخطاب عزل سعد بن ابي وقاص. عشان مين؟ لأجل رجل واحد. ليه؟ حتى لا يغري السفهاء انهم يتسنموا الذروة، يقول لك ما فلان طالع ضده 50 حكم قضائي وقاعد لحد دلوقتي. فعادي جدا، هو انا الوحيد اللي متلغمط؟ انا متلغمط وقاعد برضه زي ما فلان متلغمط وقاعد، يقوم يغريه انه يجري. لكن لما يكون الناس عارفين ان الامير لن يقبل شعر في سمعة البني ادم، يبقى يحافظ على سمعته جدا اذا اراد ان يبقى. ان الحاكم اذا التمس الريبة في رعيته افسده، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اذا التمس الريبة في رعيته افسده. اذا طالع ضده احكام والدنيا كلها بتقول ريح تفاح، خلاص بس انا تسجم القلوب ومع ذلك برضه. لا، عمر مش كده بس، واحد فقط وطلع في الاخر غير محق. يوم حتى يحفظ هيبة الدولة، وان مفيش حد يفكر في يوم من الايام ان يكون مخدوم ولا ملطوف، يقعد معانا شال سعد بن ابي وقاص. لكن من حق سعد ان يدفع المظلمة عن نفسه فوكلها الى الله، وقد انتصر الله له. هو انت العاجل لما واحد يظلمك بتقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انت عارف يعني ايه نعم الوكيل؟ عارف يعني ايه نعم الوكيل؟ عشان تعرف ان الكلمة دي كبيرة. الوكيل اللي انت وصلت يمثلك، عملت الواحد توكيل ممكن يبيعك ويشتريك، والشرع يجيز التوكيل والعرض. خلاص. طيب، واحد ملك، انت ممكن توكله؟ لا يمكن توكله، ولا يمكن تكتب توكيل عام الا لواحد انت عارف انه لا يمكن يأتيك السهم منه مطلقا. فانت لما بتوكل ربك تبارك وتعالى فهو نعم الوكيل برغم انه وكيلك الا انه افضل منك. ليه؟ لانه يستوفي حقك بالكامل الذي تعجز انت يا صاحب التوكيل عن احراجه. فلما توكله يستوفي لك الحق الذي لا تستطيع انت تخفيه انك انت تأتي به. لأجل هذا كان نعم الوكيل، لانه لا يوكل في مسألة الا استوفى الحق لصاحبه. فهو سعد بن وقاص رفع المظلمة كلها لرب العالمين، قال انا اني سادع بدعوات، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمع فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات. فاستجاب الله عز وجل لسعد فيما دعا. فطال عمر الرجل حتى ادركه عبد الملك ابن عمير راوي الحديث عن جابر بن سمره. الحديث ده ما رواه عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره ان اهل الكوفه. فيقوم يطول عمر الرجل حتى يدركه مثل عبد الملك بن عمير التابعي. قال رايته وقد سقط حاجباه من الكبر، رموشه وقع من الكبر، وكان يجلس على الطرق يغمز الجوال. شوف رجل سنه 100 سنة ومعديه عليه بنت، ما تبص لنا يا جميل، ها؟ واخبرك ايه الحلاوة دي؟ مش عارف طبعا لما واحد سنه 100 سنة اقول الكلام ده، طبعا اخر هزاء ممكن تقال ان شاب ارعى بتاع الكلام ده، لكن واحد 100 سنة فوق 100 وكل ما تعدي بنت يقعد يقول لها الكلام ده، طبعا اهانة بالغة وسقطت حشمته بالكامل مهذب. فاذا قيل له كيف اصبح؟ يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد. شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد. وعمر قريب من هذا حدث سعيد بن زيد وهو بعد واحد العشر المبشرين بالجنة وهو راوي الحديث العشر. واحدة جارة لي اسمها عروس ذهبت الى عبد الملك بن مروان فقالت له ان سعد اخذ جزءا من ارضي فضمها الى ارضه وحطها في داره. فارسل اليه قال ان المرأة تشكوك بكذا وكذا. قال انا افعل؟ والله ما كنت لافعل بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من ارض طوقه الله 7 اراضين يوم القيامة. يبقى نسمع هذا الكلام، اخذ شبر من ارض ثم دعا عليها ان تموت في ارضه، كل الارض دي مقبرة لها. فبينما المرأة تمشي في دارها وقد حفرت بئرا واتنت بقى وعميت فسقطت في البئر فكان قبرها. فسعد بن ابي وقاص عمر بن الخطاب لما عزله نص هنا على تبرئته، قال ان اصابت الامرة سعدا فذاك، يعني ان انت يعني اخترتوه وصار هو امير المؤمنين فنعم الرجل يصبح ان يكون امير المؤمنين، مش امير ولا محافظ على الكوفة، لا ده يصبح ان يكون امير المؤمنين. والا اي وان لم تصر يعني الامرة سعدا فليستعن به ايكم ما امر فاني لم اعزله عن عجز ولا خيانة. كان كفءا للمنصب وكان امينا عليه، ولكن عمر الخطاب له وجهة نظر اخرى، وجهة نظر اخرى ان هو لا يفسد الناس الناس هتتكلم تقول لك طيب طبعا سنة لو قال صلوا عليه كذا وكذا وكذا وفي عمر مسكين لماذا لا هذا الرجل انتهت خرفاء من البلد حتى يرسل رجل مغلوط عليه مثلا او مطرون عليه او متجلد فيه فهذا جرس السياسة ينبغي على من ولي امر المسلمين ان يتعلم من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان هو اولا يعجب ابنه تماما كما كان سيرته في حياته ثم اذا راى اي شيء على الوالي يحاسبه ويعدله تعالى عمر بن الخطاب كان له راي قال الوليد وده برضه لصدق عمر ذلل الله عز وجل له قلوب الرعيه لم يغضب مطلقا خالد بن الوليد المظفر الفاتح السيف الذي سله الله على الكافرين ان عمر بن الخطاب يعزله وهو في قمه انتصاراته راح سلمه في ذلك انه يعني الا تخرج الا تعتد قال انا وابن الخطاب حي فلا وذكر المؤرخون كثيرا في المسألة دي حتى قالوا ان عمر الخطاب قسم ما عند خالد اخذ النصر ورسل النصر حتى النعل بتاعه اداله فردة وكسرته يعني اخذ ما عنده مناطقة ولم يغضب خالد بن الوليد عمر الخطاب له وجهة نظر لم يستطع ان يحققها في حياة ابي بكر بسبب ايه؟ بسبب مالك بن نوير مالك بن نوير خرج مع جماعة المرتدين وحصل مجادلة بين مالك بن نوير وخالد بن الوليد فخالد يقول له الا تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الا تعلم ان الزكاة حق الله في المال وانا كانت تجمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا يقول صاحبك قال اوليس بصاحبك صاحبك للنبي عليه الصلاه والسلام لما واحد في عز ما الرده شغاله وهو كمان في الطرف المناوي يقول الكلمتين دول يترجح لدى الانسان لما واحد يقول لك صاحبك اللي يقول كده ويقصد النبي عليه الصلاه والسلام قال اوليس بصاحبك ثم امر به فقتل فطبعا جاء بقى ايه مثمن ابن نوير اخو مالك وكان رجلا شاعرا مجيدا فانشد ابياتا يتوجع فيها على فقر على نقص المال وقال ابياتا ما رايت انسانا تفجع بمثلها قال لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتزراف الدموع السوافك وقال اتبكي كل قبر رايته لقبر سوى بين النوى فد سادكي فقلت له ان السجى يبعث السجى فدعني فهذا كله قبر مالك يعني يقول ان كل القبور دي هي قبر مالك كان لم يمت في الدنيا الا اخوه هو بس اللي ميت فكل ما يعدي على القبر يعتقد ان اخوه هو اللي ميت فيه وهو المقبور فيبكي فحتى قال له لمتمم لو يعني رضي يا اخي زيد بن الخطاب بمثل هذا ما تفجعت عليه من شدة تفجع مالك متمم بن نوير على اخيه مالك بن نوير الذي قتله خالد بن الوليد بسبب المسائل دي فلما قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة وحصلت مجادلة بين عمر وبين ابي بكر في عز خالد قال عمر عدو الله قتل امرأة مسلما ونزع على امرأته وطالبه ايه طالبه بعزله فابو بكر الصديق ابى وقال ما كنت لاغمد سيفا سله الله على الكافرين و استشهد بواقعة بني جزيمة التي حدثت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا صبأنا صبأنا أرادوا أن يقولوا أسلمنا أسلم وكان فلان كان الصابئ آنذاك هو من ترك دينه إلى الإسلام صار عرق تقال فلان طبق يعني ترك الكفر واسلم فصار مصطلحا عاما ان فلان صادق يعني كافر خلاص. فلما خالد بن الوليد سمعهم يقولوا طبقنا طبقنا فحملها على المعنى المشهور كفرنا كفرنا فامر بقتلهم جميعا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، لانه قتلهم جميعا لظنه انهم يقولون كفرنا كفرنا. وما عزل خالدا انما ودى هؤلاء القتلى دفع الدين لهم وما عزل خالدا. فليكن خطأ خالد في قتل مالك بن ويرد كخطئي في بني جديمة لم يعزلنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعزله انا، لا سيما مع ما لخالد من الظفر ومن الفتوحات والانتصارات والكلام. اول ما ولي عمر الخطاب في اوائل خلافته عزل خالد بن الوليد، انتسل خالد بن الوليد لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لاختلاف نوعية الرجال. كان عمر صادقا، يعني ما اندفع عمر الخطاب الى هذا الحب لهوى نفس، بل كان صادقا. فكان من ثمرة هذا الصدق ان وضع الله عز وجل القبول في قلب رعيته. فما من قرار وما من حكم يحكم به عمر الخطاب الا وتجد الرعية مستكينة لهذا. هذا منا من الله عز وجل. اذا اصلح الحاكم ما بينه وبين الله عز وجل اصلح الله عز وجل قلب الرعية له. لا تجد احدا يقول في السر ولا في العلن، وتجد ان فيه موالاة، وتجد ان فيه دعوات من هؤلاء له حتى في جوف الليل برغم انه لا يعلم شيئا. وللبحث صلة ان شاء الله. يسأل يقول هل هناك حديث في ان مريم ابنة عمران تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعم ورد هذا ولكنه حديث منكر لا يصح. وكذلك يسأل سائل اخر عن حديث اذا انطفأ مصباحا على قوم انهم يذكرون الله غفر الله له، هذا حديث باطل ايضا. كان الباطل والمنكر عند علمائنا القدامى يعني في مرتبة واحدة تقريبا. اذا قال العالم الكبير زي البخاري احمد بن معين مسلم النسائي كبار دول، اي واحد يقول منكر يا تساوي غير محفوظ، منكر تساوي فطر يعني. فالمتأخرون كثير منهم يعني غفلوا عن هذه المسألة، فصار بقى يقول لك المنكر قسم من الاقسام الضعيفة، منكر تساوي ضعيف. فلما يلاقي حديث مثلا العالم زي ابن عادي او الدرقم قال في منكر، وحديث ثاني في نفس المعنى عالم اخر قال منكر، وحديث ثالث في نفس المعنى برضو عالم ثالث قال منكر، يقول لك ما هي منكر تساوي ضعيف، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف تبقى حسن. خلاص؟ يقول لك الضعيف يقوى ايه؟ بكثرة الطرق. انا بقول له لا، المنكر عند علمائنا المتقدمين يساوي صفر. صفر في صفر في صفر يبقى كام؟ يبقى صفر. اذا لما يقال هذا منكر يبقى ضعفه ايه؟ ضعفه شديد. عشان كده ما يصلحش ان احنا نقول حديث ان العلماء المتقدمين لا سيما اذا اتفقوا يعني عليها وقالوا انها منكر، ما ينفعش ان احنا نقول منكر يعني ضعيف، وضعيف مع ضعيف يبقى ايه؟ تعدد الطرق في قول ايه؟ الحديث. هذا ايضا حديث باطل او منكر يعني فاصل. ويسأل يقول رجل وقع على زوجته في نهار رمضان وهو يجهل حكم ذلك، وهذا منذ 5 سنوات سماء الحكم، هو باقي عليه الحكم، يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين. فان عجز عن ذلك، واقول ان عجز اي لابد ان يباشر الحكم ثم يعجز، الا اذا كان عنده مرض مزمن ولا يستطيع فعلا. والا احنا عارفين ان صيام 60 يوم على ضعف ذل للعبد وبهدلة، وهذا مقصود ربنا عز وجل لما قرر هذا الحكم قصد ان يربي عباده زي الزهار الى شهرين 60 يوم من قبل ان يتماسك. هتبدا شديد وبهدله، ايوه انا عارف مبهدله وعارف انه شديد، لكن لا يجوز لك ان تغير، ان المقصود تاديب العبد كيف تجرأ على حدود الله، الا وان لكل ملك حمى، فانت لما عديت حمى الملك فدي العقوبه التي عاقبك بها 60 يوم ورا بعض، 59 يوم وفطرت في 60 ترجع في جبل تاني، لازم يكونوا 60 يوم ورا بعض، شهرين يعني على حسب ايه الشهر ما يكون، يعني ساعات الشهر يبقى 28 وساعات يبقى شهر 30، انت لك عليك شهرين مش 60 يوم اقصد، يعني شهرين طلع الشهرين كاملين ماشي، طلعوا ايه واحد كامل واحد ناقص ماشي، يبقى شهر وشهر. اذا عجز عن الصيام عجز عن الصيام فيطعم 60 مسكين، فاذا عجز عن الاطعام ايضا ولم يكن عنده ما يطعم 60 مسكينا فقد سقط عنه الحكم. وحديث الرجل المجانع زادت في نهار رمضان نص في هذه المكان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم شهرين، قال لا استطيع، قال اطعم 60 مسكينا، قال لا استطيع، قال خذ هذا واعطاه مدة من طعام، خذ هذا فتصدق به، قال على افقر مني، والله ما بين لابتيها افقر مني، قال خذه فاطعمه عيالك. هل اما هل على المرأة صيام ام لا؟ ليس على المرأة صيام حتى لو كانت هي المتسببة في ذلك، هذا هو قول الراجع عند اهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بالصيام، انما امر الرجل، برغم انه ورد في يعني بعض طرق الحديث ان الرجل يعني ذكر انه رأى خلقانها او رأى شيئا من ذلك، فهذا هو الذي جعله يوقعها في نهار رمضان، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تصوم، انما امر الرجل امر بالاتباع. هل يجوز ان يغسل الطالب متعمدا في الامتحانات حتى يجد كان ذلك تحصيل عند الشرع، لانه لا يستطيع تحصيله ولو نجح وسافر الى بلده خاصه؟ طيب ما هو يعني احنا نقول حاجه، هو في كليه مختلفه كده، فهو لما يسقط نفس سنه فزود على نفسه البلاء سنه، وبعدين سنة واحدة ايضا لا تكفيني لطلب العلم في ظل الوضع الحالي هو احنا بنعيشه، سنة واحدة لا تكفيني، يبقى احتاج كمان سنة، احتاج كمان سنة، احتاج كمان سنة، يبقى احتاج يرسل كل سنة 4 سنين ولا 3 سنين ياخد الايه حد الادنى في كل سنة، يعني يرسل الجامعة بدل اذا 4 سنين مثلا يجيب 12 سنة او يجيب 10 سنين، وفي الاخر برضه لن يحصل ما يريد. فعشان كده احنا بننصحه اذا كان في بلاء فنسارع للخروج منه. ما هو الحكم في مس الذكر؟ هل يوجب الوضوء؟ ان عليه الائمه الثلاثه مالك الشافعي احمد رحمه الله عليهم انه يجب على من مس فرجه رجلا كان او امراه ان تتوضا. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه لا يوجب ذلك. كل إمام العلم له منزع في الفتوى. أما منزع لما الثلاثة ودليل في المسألة فهو حديث بشرى بنت صفوان، ومن العجب أن تنقل هذا الحكم إلى الرجال امرأة. فبشرى بنت صفوان روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من مس ذكره فليتوضأ. والاصل في الاوامر في الوجوب. اما مستند ابي حنيفه رحمه الله فهو حديث طلق بن علي انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال ما هو الا بضعه منه، هو الذي ملكيان زي ذلك، هو عضو من اعضاء، فيستوي المسك بهما في جميعا. فاستكع ابو حنيفة على هذا. ابن تيمية رحمه الله قال ان المسألة لما الثلاثة قالوا ان حديث طلق ابن علي منسوب لحديث بكرة بن صفوان، لان بكرة اسلامها متأخر وطلق اسلامه متقدم. شيخ الثاني ابن تيمية قال لك المسألة ليس فيها نسخ ولا منسوب، انما احنا نطلق حديث طلق ابن علي على حديث بكرة بن صفوان، فينزل الامر من الوجوب الى الاستحباب. يبقى حديث طلق ابن علي كانه قرينه صارته للوجوب في حديث بكرة بن صفوان. يبقى من مس ذكره فليتوضا استحبابا ليه؟ لحديث طلق ابن علي ما هو الا بضعه منه. والحقيقه هذا الجمع جمع حسن ودين، لولا ما كدره وهو الذي يجعلني اميل الى قول من اوجب الوضوء من مس ذكر. قول ابن حبان رحمه الله ان طلق ابن علي انما وافى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يبني المسجد في المدينه. ده كان في ايه؟ في اول الاسلام، في المقدم بكل في مقدم المدينه. فكان طلق ابن علي بيبني المسجد مع النبي عليه الصلاه والسلام، فهو بيشير طرق والكلام ده، فسال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا السؤال، قال له ما هو الا بضعه منه. قال ثم لا نعلم في خبر من الاخبار ان طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. خلاص ما يجيش واحد يقول وفوق كل ذي علم عليم وبحبان اتعرف. نقول نفي العالم المتبحر علم، هو زي حالاتنا كده يقول لا اعلم في المسألة وقد المسألة في البخاري. اسهل حاجة نفي العلم، اسهل حاجة ان تقول ايه انا لا اعلم في المسألة بدليل، اسهل حاجة. لكن اصعب من كده انك انت تجيب دليل. ولذلك الشيخ الثوري رحمه الله كان يقول انما العلم الرخصة من ثقة، اما التشديد فيحسنه كل واحد. شوف الكلام اللي الذهب يقول لك العلم فقط رخصة من ثقة من عالم ثاني جانا الأدلة، أما التشديد فيحسنه كل واحد. تروح لواحد يقول لك والله أنا عندي المسألة، يقول لك ادخل بالأحد. إيه الأحوط؟ أي الأشد. ما هو عمر الأحوط يقول الأشد. وكذلك أنا والله المسألة مش عارف حلال ولا حرام، يقول لك خذ بالأحوط. الأحوط حلال ولا حرام؟ لا حرام. فلا يزال يقول له خذ بالاحمر خذ بالاحمر خذ بالاحمر لحد ما يرى ان الدين ما فيهوش اطلاق النص. ليه؟ لانه من احوط الى احوط، اي من اشد الى اشد الى اشد حتى يطلع من الدين. طب فين يسمى الدين؟ فين جماعه الدين؟ مش لاقيه. ليه؟ لانه وقع في اراضي الدين اصحابنا دول اللي هو كل حاجه يقول خذ بالاحمر خذ بالاحمر خذ بالاحمر. ليه؟ ما عندوش دليل في المساله، ليس عندنا دليل في المساله. فاكثر حاجه يشد عليه كلام سفيان الثوري رحمه الله. فاحنا بنقول لما ابن حبان او العلماء الكبار الذين يعتمدون على الصبر في الاحكام، ابن حبان كان احد العلماء الذين يعتمدون على الصبر. صبر يعني الاستقراء التام. لما تقرا كلمه يوحنا ابن حبان ترى بيتكلم في كلمه الاستاذ عائل كبير، يقول استبرت اخباره، يعني استقرات اخباره كلها، وبعدين يقف في النهاية بالحكم. فلما ابن حبان يقول لا اعلم في خبر من الاخبار ان طلق ابن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللقاء، يبقى لا يجوز ان تقول له وهل جمعت العلم كله. ليه؟ ان ده كلام خطاب ليس كلاما علميا. انت امتى ترد على ابن حبان؟ يوم ما يجيب كلام عالم متبحر زيه كده. البخاري يقول لا ده نقوله في غزوة كذا، او ما رد على ابن حبان بكلام مين؟ بكلام البخاري، انه عالم امام متبحر زي ابن حبان. لكن لا يكفي ان تقول ان هو وهل جمعت العلم كله؟ ينفع الكلام. الإمام البخاري يقول لك هذا الحديث لم يروه في الدنيا إلا فلان، ما تقولوش ليش على الله، ده ما ينفعش رد على البخاري. يجيب واحد ثاني تابع العالم دوت الرسول بتاع البخاري يتحط السند في بوحة كل جسم. هو ده سبيل الايه؟ ده سبيل العلم. فلم يرد احد فيما اعلم على ابن حبان هذه الدعوة. يبقى اذا حديث طلق ابن علي يقينا منسوخ. وشيخ الاسلام ابن تيمية لما يقول نحن لا نعلم التاريخ بكلام ابن حبان ده، هو اذا علمنا التاريخ اجمالا مش لازم سند كذا وسند كذا، لا بس عرفنا يقينا ان طلق ابن علي سمع الكلام ده سنه 1 هجري او سنه 2 عشان دخل المدينه وبنى المسجد سنه 1 هجري. بكره دي الطفان على سنه قديمه متاخره خالص 6-7 سنوات وسمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقينا حديث طلق ابن علي منسوخ ويترجح فيه كلام العلماء الثلاثه في هذه المسجد. يسأل يقول هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ام الخارج؟ ارجو الاجابة بوضوح. الحجرة يا اخوانا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من المسجد، هو الان داخل المسجد بسبب ايه؟ بسبب الخطأ في ضم الحجرة الى المسجد في التوسعة الاخيرة في ايام بني امير ايام الوليد ابن عبد الملك، والا فالحجرة كانت خارج المسجد، ده اصل المسألة. انما الان الحجرة داخل المسجد، ومش الان يعني من ايام الوليد ابن عبد الملك. وهذا الصنيع لا يقاس عليه ما يعني يحتج به بعضهم لجواز بناء المساجد على القبور. يقولون كيف تنهون عن ذلك وقبر النبي عليه الصلاه والسلام في ذات المسجد؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي بألف صلاه في مسجد. لان بعض الناس يقول لك خلاص حرموا الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد ذات القبور، نقول له لا، الفضيله في المسجد ازلي قديمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو حي، فالصلاة في مسجده بألف صلاة ولو دفنوا طول الأرض فيه. لو مسكوا كده عملوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقابر وفتحوا بطن الأرض ودفنوا 1 و2 و10 و20 و30 و40 يظل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في مسجده. لكن حجرة لم تكن أو القبر لم يكن في المسجد حتى يقاس عليه، حتى يقاس عليه، يعني المسألة مختلفة تماما، لا يجوز القياس على ما حدث خطأ من الوليد ابن عبد الملك. تكون نرجو التنويه على مكان تخطي الإيقاف فإنها تهين جدا، وقد زاد التخطي طبعا حدها حتى كاد أو ظن أن الإخوة نفسه أن التخطي قرنا منها عنه. جزاك الله خير. فاحنا بننبه اخواننا دائما، واتعجب من رجل متسني في ظاهره او المستحيل كده كتير يتخطى بالطبيعي متاخر وعشره التخطيط. انت اذا اردت انك انت تحرز المكان الاول لابد ان تكذب وان تاتي، لكن تتخطى الرقاب هذا لا يجوز. وابن عبد البر رحمه الله قال ان تخطي الرقاب ايضا منهي عنه في درس العلم، منهي عنه ايضا في باب العلم، ولا يجوز لاحد ان يتخطى الرقاب الا اذا كان قربه من العالم مبين، حينئذ يرخص له. وابن عبد البر قال هذا الكلام، وقال كلام اخر يجدر ان يراجع، وهو يشرح حديث ابي واصل الليلي والذي رواه البخاري ايضا ان ثلاثه دخلوا المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فان احدهم قرا فرجه فبادر فجلسها، واما الاخر فجلس خلفه، واما الثالث فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى مقالته الا اخبركم عن هؤلاء الثلاثه، اما الاول يسد الفرجه فاوى الى الله فاراه الله اليه، واما الاخر الذي جلس خلفه فاستحيا الله منه، واما الذي خرج فاعرض الله عنه. في هذا الحديث تكلم ابن اعتذار الكلام يجدر ان يراد. لا طبعا يعني مثلا يقول واحد يجي يحجز لاثنين هما ندور في الكتاب، لكن حاجز مكان او اثنين فالثالث بقى الباشا بيجري عليه مجانا اثنان عشان ايه يقعد في المكان بتاعه. هذا ايضا يقول لنا يسأل سائل ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة ان تترك الصلاة من زوجها؟ الإضرار والإعنان وعدم النفقة. يعني كل ما تتضرر به المرأة ولا تستطيع أن تعيش مع زوجها وتخشى على دينه أن يسلم فإنه يجوز للمرأة أن تترك الصلاة معه. وامرأة سعد بن قيس إنها طلبت الإضرار مع انها قالت انا لا اعيب على ثابت شيئا من ديني ولا فرق، ولكن يعني هي رفعت طرف الخذاء ذات يوم كما في مسند احمد، فكان ثابت رجلا قصيرا جميلا، فلما اضطرته يمشي بين الرجال قالت لولا خشيه الله لبسطت عليه. يعني مش عاجبها ثابت ومش عاجبها منظره، لان ثابت ده من اهل الجنه، ثالث هذا من اهل الجنة، رب اشعث اخضر ضيق المريم لا يؤذه له مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لاخبره، فسبحان من لا يعلم اقدار قلبه الا هو. لكن المرأة يعني لم يعجبها شكله فقالت اني اخشى الكفر في الاسلام، اي اخشى الا اقوم بحقه بسبب صدوق الدين وبينه فتدخل النار بقدر عقوق زوجها، فطلبت الصلاة طلبت الخلع يعني بسبب هذه المسألة. فكل ما سبيله يكون هذا أو نحوه من تخفيف النفقة أو الخشية على أو القتال في الدين أو نحو ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تطلب الصلاة من ذلك. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم في حديثه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بد فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا دلنا على أن المرأة إذا طلبت الطلاق من بأس فإنه يشرع لها. واحد يسأل عن العمليات الجراحية التي يقوم بها الشباب المسلم هناك في فلسطين، هل من قريب انتحار أم لا؟ ما يعني أدري الذي يقول انتحار كيف فاه لسانه بهذه الكلمة؟ يقول ان الشاب منتحر. يقولنا هؤلاء يعتدى على اعراضهم ويعتدى على اموالهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي لفظ من قتل دون عرضه فهو شهيد. فلم يكن واحد يشعرون مستقيم يهدم الجنود الصواريخ بالجمله، وكم ناس تحت هذه الانقاض من ناس من المسلمين رجالا ونساء واطفال، والاعتداء مستمر كل يوم. يجي واحد يقول لك اللي بيقتل نفسه قربانا عشان ينتقل من هذا لفت الانتحار، معاذ الله ان نقول مثل هذا، بل نسال الله تبارك وتعالى ان يعوضهم بشبابهم في الجنه. يسأل كان يقول اقترض رجل مبلغا من المال وتجر فيه، هل يرد المبلغ مع الربح او جزء من الربح ام يرد اصل المبلغ؟ طالما هو قرض لا يحل ان ترجع اليه مليما زائدا الا ان كان عن طيب نفس النيه بغير اشتراط في مطلع الاقتراض. يعني واحد يبلغ قرضا حسنا فانت قلت له انا قلت قرض حسنا 1000 جنيه وارجعه عندك 1000 جنيه، وانت بترجع له 1000 جنيه بعد ما يوافق المبلغ القرض اديتهم له 1100 لنفسك كده، فهذا جائز لا اشكال فيه، بل هذا من باب حسن الاداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدر طاعا فيرد طاعين. لكن اذا اشترط عليك مطلع القرض انك انت تعطيه نفس او انك انت تراعيه او الكلام ده هو هذا باجماع اهل العلم حرام لا يجوز. يقول مبلغ امانه عند رجل استثمره الرجل اثناء فتره بنود المال عنده وربع هل يرد المبلغ بالربح او جزء منه وتعطي مبلغ؟ هذا لا يجوز له ان يتاجر في المال الذي اؤتمن عليه، لا يحل له ان يفعل ذلك. فهذا يلزمه ان يذهب بالمال وبالربح الى صاحب المال ويقول له انا فعلت كذا وكذا، فان صادت نفسه بان يعطيه شيئا من هذا الربح فله ذلك.